أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. بعد حمد الله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، نكمل الآية الباقية أو الآيتين ونترك المجال للأحبة لمن عنده إشكال في حجه أو فيما يحتاجه في دينه مما لنا به علم، نرجو الله التوفيق. يقول تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أكثر ما يزعج الناس الرزق، وقال بعض العلماء السبب في بحث الخلق عن الرزق وعدم الراحة البال وعدم التنبه لذلك لقوة الضمان. قالوا: الذي يجعل الإنسان لا ينام يبحث عن الرزق قوة الضمان من الله تعالى. لما ضمن الرب للعباد الرزق جعل في قلوبهم التعلق بالرزق لأن الله ضمنه لهم. قالوا: إذن بحث العبد عن الرزق لقوة الضمان من الله، ذلك يدبر الأمر. ولكن الإنسان لم تضمن له الجنة، الإنسان ما دام حيا، المخلوق ما دام حي الله يضمن له رزقه، لكن إذا انتهى أجله قد يقتله بالجوع أو بالمرض أو بغير ذلك. لكن ما دام الرب يعطي للإنسان حياة يرزقه، لكن لم يضمن لأحد الجنة. قال: لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ألا تلاحظون أننا نبحث عن الرزق أكثر عن بحثنا عن الجنة؟ المفروض أن يكون بحثنا عن الجنة أكثر، وتعبنا للجنة أولى، وتفكيرنا في الجنة هو الذي يأخذ حيز من وقتنا لكن الجنة لم تضمن لنا، أما الرزق ضمن لنا. فالذي ضمن لنا الله علقنا به نبحث عنه، والذي لم يضمن لنا البحث عنه ليس مثل هذا. ولذلك هذه تدبير من الله، الله يدبر الأمر. ولما قال في الآيات السابقة: وفي السماء رزقكم وما توعدون، السماء رزقكم، على الخلاف في ما الرزق الذي في السماء، هل هو المطر، هل هو اللوح المحفوظ، هل هي الإرادة التي عند الله تعالى وتعلقها بمخلوقاته. ثم أكدها بأربع مؤكدات لأن الناس لا تصدق أن أحدا رزقه في السماء. فوربي قسم إنه إن لحق اللام مثل ما أنكم تنطقون. ذلك الأعرابي لما سمع الآية قال: من أغضب الرب حتى أقسم هذه الأقسام. إذن إن الله لا غيره هو الرزاق، فعال مبالغة، كثير الرزق، القوي الغالب، المتين الذي لا يمكن أن يقاوم ولا يقف في وجهه مخلوق ولا شيء. إذن لماذا لا نطمئن ونبحث عن الأرزاق من الطريق التي تنفعنا في الدنيا ولا تضرنا في الأخرى؟ من أكثر ما يضر الناس هذا الرزق. يعني لما حبب الله تعالى للناس الرزق جعل بعضهم يرى أن الحلال ما حل في اليد، ما حل في اليد حلال. لا يا عبد الله، حاول أن تتوخى أن يكون طعامك حلالا وشرابك حلالا وملبسك حلالا ومركبك حلالا ومسكنك حلالا، فإنك إن فعلت ذلك بورك لك في جميع ما عندك، وإن دعوت ربك أجابك، وإن احتميت منه حماك. لذلك أما ترى المسلمين كم يستسقون ولا يسقون في العالم الإسلامي الآن؟ كم من بلد الآن يعلن استسقى البلد الفلاني واستسقى البلد الفلاني وما يأتي المطر؟ يعني أكل المشبوه أكل الحرام يمنع من إجابة الدعوة. أطم مطعمك أيوة تستجب دعوتك. إن الرجل لا يطيل السفر أشعث أغبر، وملبسه حرام ومركبه حرام وملبسه حرام وغذية بالحرام، فأنا يستجاب لذلك، فأنا يستجاب له. إذن الله الرزاق يرزق الجميع، فيا عبد الله لا تستعجل حتى يأتيك رزقك من الحلال، لا تستعجل، لا ترابي. الربا شبيه بمن يشرب السم، أنا لا أعلم ذنبا بعد الكفر أعظم من الربا. قال العلماء أغلب الذنوب عليها حدود إلا الربا، ما جعل الله عليه حد، لأنه جزاء يوم القيامة. والله قال يمحق الله، المحق هذا زي الذوبان، هذا إعجاز قرآني. يمحق، كيف يمحق؟ المحق هو النقص، يمحق كأنه يذيب. كيف تكون السلعة ثمنها 1000 وبعدين تنقص تذوب حتى يكون ثمنها 1 ريال؟ كيف الربا يمحق المال؟ وورد عن السلف أن الذي يأتي الربا ويتعاطى به كمن يعاشر أمه علنا بين الناس. والله قال ذروا ما بقي من الربا، وقال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، وقال يمحق الله الربا، وقال ومن أصدق من الله قيلا. تجمع الآيات تساوي دمار. فيا عبد الله حاول أن يكون من عرفك ومن ثقافتك أن تستغني بالحلال عن الحرام. الحرام يمحق ويحرق، والحلال يبارك لك فيه ويجعل لك الله في المال القليل البركة والخير، وفي العمر القليل البركة، وفي الولد البركة، وفي البيت البركة، وتكون دائما الخير يشع من بيتك. أما الذي يتعاطى الربا شبيه بإنسان يأخذ السم ويشربه، يمكن يموت بعد لحظة، يمكن يموت بعد ساعة، يمكن يموت بعد أسبوع، لكن هو ميت، لأن جسمه يتسمم ورايح يموت. فنحاول أن يكون من ثقافتنا فهم أن الله هو الرزاق، فلا نحاول أن نجلب الرزق من جهات محرمة. الله بأ ولما قالت قريش إنما البيع مثل الربا، ماذا قال الله؟ أحل الله البيع وحرم. الله أحل البيع، بيع سلعة تدفع الثمن وتأخذ السلعة، حتى إذا كانت السلعة معروفة ما يحتاج تتكلم معه، إذا كان معروف معني تريد أن تشتري شيء تحط الفلوس وتأخذ الثمن، معروف هذا. لكن إذا كانت السلعة غير معروف ثمنها يمكن تماسكسه وتشاكسه حتى يثبت الثمن. وبعدين محبة الخير للآخرين من أكبر أسباب سعادة أحدنا، يعني إذا حب المسلم لإخوانه الخير الله يجعله من أهل الخير ويوفقه. الصحابي عنده فرس يبيعه، قال له نعطيك فيه 400، قال له لا هذا أكثر من ثمنه. واحد منا الآن عنده سلعة يبيعها وجاه واحد وقال له نعطيك فيها كذا، يقول له لا هذا أكثر من ثمنها، والله يقول له بعتك. هم يخافوا من حديث والله لا يؤمن أحدكم، هذا الحديث مخيف، قالوا لا هذا أكثر من ثمنها، نزلوا لين قالوا لا هذا ثمنها. ذلك نهى عن النجش ونهى عن تلقي الركبان، وأمر الناس في غفلاتهم الله يرزق بعضهم من بعض، واحد يجي ويسوم السلعة لا يريد أن يشتريها يغليها على الناس لا يجوز، واحد يحتكر، الاحتكار إذا كان الناس لها حاجة لا يجوز، يأتي للسوق ويأخذ السلعة كلها ويشتريها ويرفع السعر 200% لا يجوز، لكن تكون السلعة في السوق وهو يشتريها وبعدين يحفظها حتى تنتهي في السوق ويبيعها لا يضر، لكن يحتكرها والناس في حاجة لا، تبقى ترفع السعر ارفع السعر، لكن بشرط أن لا تكون السلعة لا يوجد إلا هي. إذا كان السلع موجودة في السوق تبقى ترفع لك ذلك، الناس تبحث عن الثمن واللي أنزل تشتري منه. ولذلك لما قالوا له حدد لنا قال ليس ذلك لي، إن الله هو المسعر يرفع السعر يكون حسب العرض والطلب، لذلك خاف قال أنا لا أسعر بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه. إذن إن الله هو الرزاق، النملة والفيل والإنسان كل شيء حي يرزقه الله. قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. إذن هنا كيف الطريقة التي بها نوطن أنفسنا على أن نطلب أرزاقنا من الحلال؟ كيف يكون عندنا هذا العرف؟ ما يوجد شيء أكثر من الرزق، فيا أخي طرق الرزق لا تنتهي، في الزراعة في البيع في الشراء في الإجارة في لا تنتهي طرق الرزق، فينبغي أن نطلب أرزاقنا من الحلال ولا نطلب أرزاقنا من الشبه ومن المحرمات، فإن ذلك خطر علينا في الدنيا وخطر علينا في الأخرى. ولذلك تجد أغلب الذين يرابوا تأتيهم كوارث، لأن الله يقول يمحق الله الربا ويقول ومن أصدق من الله قيلا. إذن إن الله هو الرزاق كثير الرزق ذو القوة الغالب المتين الذي لا يقاوم ولا يعاب، إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون كن فيكون. ولذلك أصول التجارة حسن التدبير وحسن الصرف، هذان الركنان الذي يجمع بهم المال، أن تكون تعرف الطرق التي إذا سلكتها تأتي بالمال، وتعرف الطرق التي تصرف فيها المال في محله، هذان هما ركناء التجارة. قد يكون الواحد جيد في كسب المال لكن أخرق في صرف المال، وقد يكون الإنسان جيد في تصريف المال لكن أخرق في كسب المال، وقد يكون أخرق فيهما وقد يكون ذكي فيهما جميعا. لذلك من أخطر ما يواجه سكان الأرض الربا. وفي اقتصاديون من غير المسلمين كتبوا قبل مدة إن لم تحارب الفائدة فالعالم في دمار، إن لم تحارب الفائدة فالعالم معرض إلى دمار. هذا أخبر الله به قبل 14 قرن، فإن لم تفعلوا، والذي يحاربه الله ماذا؟ مغلوب. الزراعة مباركة ويستفيد منها الناس، والتجارة الحلال مباركة، والشريكة مباركة إذا لم يغش أحدهم. وكون للإنسان يكون عنده مال ويشرك الناس معه هذا ينمي له ماله ويجعل له البركة، وكون أن الإنسان يوظف ناس فقراء ليعطيهم المال لأجل أن لا يكون متصدق عليهم هذا من الصدقة السر وأجره كبير، يكون هو غني عن هؤلاء العمال، لكن يقول لهم تعالوا اشتغلوا عندي عشان يعطيهم مال، وهو يريد أن لا يكون عاطيهم كذا، لأن العطاء كذا والصدقة ثقيلة على نفوس الشرفاء، فيجعل لهم عمل ويفرحهم بالعمل وهو أصلا قصده عشان يعطيهم المال. ذلك يعني كوننا نفطن للضعفاء ونفطن للمحتاجين، ويكون عندنا تكافل وتحابب، ويكون عندنا تعاون، ويكون عندنا إيثار، هذا من سيم الفضلاء النبلاء. الإيثار من سيم الفضلاء. قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لكن شرط هذا أن يكون يصبر على الجوع وعلى العطش وعلى العري. أما الذي لا يصبر لا يعطي من ماله إلا ما فضل عنه. يسألونك ما لا ينفقون، قل العفو، أي ما زاد على الحاجة الضرورية. والله ديننا يا أحب رائع، وعالج كل قضايا العالم، فحري بنا أن ننشر هذا الدين وأن نبلغه لسكان الأرض وأن ننقذ من نستطيع إنقاذه من سكان الأرض من النار. هؤلاء الكفار الذين يستجلبون البضائع ويأتون بالأدوية وبالعلاجات ويأتون بالصنائع وبالعربات وبكل ما نحتاج إليه، لا نكافئهم إلا بأن ننقذهم من النار. نقول لهم أنتم اجتهدتم علينا وكل ما نحتاج أتيتمونا به، ونحن عندنا كنز نريد أن لا تدخلوا النار، تعالوا وادخلوا معنا في الإسلام. واعلموا أن المسلمين لو تمثلوا الإسلام لكانوا أقوى منكم، ولكن عدم تمثلهم للإسلام في حياتهم هو الذي سبب لهذه الأمة هذا الضعف الذي تسلط عليها أعداؤها به. ندعوهم ونبين لهم بالرفق. والحقيقة الشاعر يقول ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. هذه الأمة كيف تترك الناس يدخلون النار؟ عندها الكتاب والسنة وعندها الإجماع وعندها القياس، كيف نترك العالم يدخل النار؟ والله قال لنا خير أمة، والله اصطفانا وجعل نبينا أفضل المخلوقات وجعل كتابنا محفوظا. القرآن محفوظ، لا يمكن يزاد فيه كلمة ولا يمكن أن تنقص منه كلمة. عندنا هذا، كيف نترك العالم يدخل النار يا أحبتي؟ ونشتغل ببعض، نشتغل ببعض، تهارج، تدابر، تقاتل، تهاجر. والله قال وتعاونوا، وقال كونوا مع الصادقين، وقال اثبتوا، وقال اذكروا الله كثيرا، وقال وأعدوا، وقال نبي الرحمة والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من ستر مسلما ستره الله، ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. اشفعوا تؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه. إنني أريد أن نعمل القضية فنؤخرها حتى يأتي شافع فيها رحمة بالخلق. فالحقيقة الفرص لا تضيع، فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، لا يغالب، لا يغالب أبدا. فرعون لما اجتمعت جيوشه وجاءت بالحبال والعصي رمى موسى عصاه فالتهمت كل الموجود، كل الموجود في الساحة التهمته العصا وأصبحت تحاول أن تلتهمهم، ففزع فرعون ذلك اليوم فزع لا يعلمه إلا الله، وكاد يموت من الخوف. فالسحرة فهمت من السحر أن العصا أنها من الله، فالإيمان في قلوبهم أرغمهم بالسجود. وقال تعالى فألقي السحرة، ما قال فسجد السحرة، الإيمان في قلوبهم أرغمهم على السجود. فرعون هددهم بكل تهديد، ما في شيء أشد من تقطيع الأرجل والأيدي من خلاف والتصليب على جذوع النخل لأنها تدخل في بطنه. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. انظروا إلى هؤلاء كيف تقلبوا في لحظة. لذلك نحن في هذا الزمن علاج واقعنا أن نزرع الإيمان في القلوب، أن تخالط القلوب بشاشة الإيمان، هذا هو علاج الواقع الآن، أن نزرع الإيمان في القلوب، هذا الذي يعالج واقع العالم الآن. ما فيه إلا زراعة الإيمان، وزراعة الإيمان لا تكون إلا بالعلم. الذي لا يعلم لا يخاف، لا بد أن نتعلم، وإذا تعلمنا خفنا، فإذا خفنا تجنبنا، فإذا تجنبنا سعدنا ورحم الله وأعزنا في الدنيا ورحمنا في الأخرى. أما نكون بصراء بأمور الدنيا ونكون كالعميان في أمور الآخرة، هذا خطر شنيع، وهذا غاية في التقصير. الإنسان بصير بأمور الدنيا وجاهل بأمور الآخرة، هذا لا ينبغي للمسلم، ينبغي أن يكون بصيرا بأمور الآخرة. وإذا كان بصيرا بأمور الدنيا طيب، لأننا نحن في الدنيا والدنيا مطية الآخرة، لكن لمن كان متقيا. الذي لا يتقي وكان عنده المال، المال يجر إلى النار. إذن فإن الفاء مفرعة، إن توكيد، الذين جمعوا الذي، ظلموا كفروا ذنوبا حظا، والذنوب الدلو الكبير الملأ، في اللغة العربية الذنوب الدلو الكبير الملأ من الماء، والذنوب الحظ، ولكن لأنهم بالدلاء يقسمون الماء الأعراب، أول الماء غير كثير فيأخذ هذا ذنوب وهذا ذنوب يقسموا بينهم، فسمي الحظ يسمى الذنوب لأنهم كانوا يقسموا الدلاء بينهم، والذنوب هو الحظ والنصيب. فإن للذين ظلموا، كفروا، فإن للذين ظلموا، فإن للذين ظلموا كفروا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، نصيبا مثل نصيب أصحابهم السابقين كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم فرعون. ذنوب يعني لهم حظ من أعمالهم. فإن لقريش ومن كفر منها، من كفر منها لهم حظ بسبب كفرهم من العقوبة، كما كان للأمم السابقة التي كفرت برسلها. فلا تستعجلوا، أيوة، فلأجل ذلك الذي قدرته لا تستعجلوني بطلب العقوبة، فإني قدرت لها وقتا لا ينقص ولا يزيد ولا يتأخر ولا يستعجل. الذي قدره الله يكون، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة. ولذلك إذا تأملنا في مشاكل سكان الأرض نجدها دائما في نقطتين، المال والجاه، والعمر لا يزيد ولا ينقص، والمال لا يزيد ولا ينقص. فلماذا لا نشتغل لديننا وعندنا مطمئنات من ربنا؟ لماذا لا نشتغل لديننا وعندنا مطمئنات من الله أن أعمارنا لا تزيد ولا تنقص، وأرزاقنا لا تزيد ولا تنقص؟ ما يمكن واحد يتعرض لعمرك ولا لرزقك عند الله، فنعمل لديننا في ضوء ديننا، نعمل لديننا في ضوء ديننا. وأكبر مشكلة يعيشها العالم الإسلامي أن كثيرا من المتدينين لا يعلمون، فتدين زائد جهل أخطاء كبيرة، تدين زائد جهل يأتي بالمشاكل، تكفير الآخرين، احتقار الآخرين، البدع، الخرافات، التعلق بغير الله، تدين زائد جهل مشكلة. فلذلك لا بد أن نتعلم، ولا بد أن يكون عندنا ثقافة أن أي شيء نريد أن نعمله نرجعه إلى النصوص، إما بالتعلم وإما بسؤال أهل العلم. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. ابن عباس رضي الله عنه حبر الأمة، قيل له بما تعلمت العلم؟ قال بلسان سأول وقلب عقول. كان ابن عباس يذهب إلى الأنصاري ويجلس عند بابه، وتلك الأيام ما فيه مكيفات ولا فيه، حتى يخرج الأنصاري للمسجد ليصلي يعرض عليه إشكالاته، فيقول له يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لا تدخل؟ يقول لا أريد أن نزعجك، نريد أن تعطيني المعلومة وأنت مستريح. فحفظ ابن عباس العلم، وأصبح عمر رضي الله عنه يجلسه مع كبار الصحابة، حتى وجد بعض الصحابة قال تجلس معنا هذا الشاب وأبناؤنا أكبر منه؟ قال إنه ابن عباس تعرفونه. فراح وسألهم يوم ليهم أن ابن عباس ما هو زي غيره. قال ما تقولون في إذا جاء نصر الله؟ قال بعضهم إذا جاء نصر الله وفتحت البلدان نشكر الله، وسكت بعضهم. قالوا أتفهم ذلك يا ابن عباس؟ قال لا. قال ما الذي تفهم منها؟ قال هو أجل رسول الله، إذا جاء نصر الله وفتحت الأمصار فاعلم أن مهمتك انتهت وأنك منتقل إلى ربك، فسبح بحمد ربك واستغفره. قال والله لا أفهم منها إلا كما تفهم. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال لعلي لا تذهب للعراق، إن معاوية من أولياء دم عثمان، وعثمان قتل مظلوم، وربنا يقول ومن قتل مظلوم فقد جعلنا لوليه سلطانا. فكان علي يقول كأن ابن عباس ينظر إلى الغيب من ستر رقيق رضي الله عنهم. إذن فإن للذين كفروا حظا من العقوبة ومن الإهانة والذلة مثل حظ أصحابهم من الكفار الذين سبقوهم، فلا يستعجلون، فلا تستعجلون في طلب إتيان العذاب، فإنه آت لمن كفر. فويل عقوبة أو هلاك أو داهية أو واد في جهنم. قال العلماء ويل عقوبة، بعد تصاريف غير موجودة للذين كفروا. الكفر هو الستر والتغطية، ويكون بعبادة غير الله وبالتكذيب بالمعروف من الدين بالضرورة، وباحتقار الدين أو بتنغيص الأنبياء أو بنسبة الولد لله أو العجز. وفي باب اسمه باب الردة موجود في آيات الأحكام وأحاديث الأحكام وكتب الفقه، باب الردة، ما الذي يخرج به المسلم من الإسلام؟ قول الكفر أو استهزاء بالدين أو رمي المصحف أو احتقار الأنبياء أو السجود لغير الله أو دعاء غير الله، وهو بين له أنه لا يدعى إلا الله، لأن الله لا يعذب العبد إلا بعد قيام الحجة، فدعاء غير الله لا يجوز. ولذلك قال من يجيب المضطر، وذكر ثلاثة أمور يطلبها الناس من الأولياء في القبور، والله ديننا إعجاز، من يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. هذه الثلاثة يطلبها الناس من الأولياء، لكن الأشياء القبلها لا يطلبونها. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير لما تشركون، أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، إله مع الله بل هم قوم يعدلون، أمن جعل الأرض قرارا، إلى أن قال جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم. بعد هذه قال قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال والبحار والأنهار، وكل حق خالص لله. إذا سألت من خلق الجبل كلهم يقول الله، من خلق البحر الله، من خلق الأرض الله، من خلق السماوات الله، لكن من يجيب المضطر؟ كل بلد فيها أولياء، كل بلد فيها أولياء تطلب، إما الشريف أو العيدروس أو البدوي أو البليروي، كل بلد فيه أولياء إلا القليل. البلاد التي زرتها تجد فيها أضرحة يذهب الناس، وهذا مشكل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذا سألت أمن يجيب المضطر، بعدين ذكر هذه الأشياء الثلاثة وقال قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين إجابة المضطر وخلق الجبال، والكل حق خالص لله. هذا إعجاز قائم. ديننا يحل كل المشاكل، ديننا لا توجد قضية إلا وهي محلولة فيه، فلماذا لا نجرد أنفسنا ونتبع ديننا يا أخي؟ غير الله غير الوحي يخطئ، العلماء يخطئون، وآباؤنا يخطئون، ومشايخنا يخطئون. الذي لا يخطئ الوحي، الكتاب والسنة، المعصوم. فلماذا لا يكون عندنا استعداد لنقبل الحق ممن قاله، وعندنا استعداد لنرفض الخطأ ممن قاله، مع التأدب مع الناس وعدم التنطع وعدم التهور وعدم الإفراط والتفريط، نمشي عدل. لذلك نتبع النصوص. ما قال كل ما جاءنا رجل أجدل من رجل نتبعه؟ لا، الله يقول اتبعوا ما أنزل إليكم، اتبعوا ما أنزل إليكم. مالك في آخر حياته وجد يبكي، قالوا له وما يبكيك يا مالك؟ قال أكثرت من الرأي ووجدت بعد ذلك أحاديث أنا جعلت رأي فيها وهي فيها نصوص. يخاف. وكان له تلميذان، أحدهم يقال له عبد الله بن وهب، والثاني لا أعرف اسمه. فكان إذا سأله ابن وهب يجيب، وإذا سأله الثاني يقول له الله أعلم. قال له يا شيخنا كل ما سألتك تقول الله أعلم، وإذا سألك فلان تجيب؟ قال له نعم، ابن وهب رجل عالم، إذا أخطأت يرجع، وأنت إنسان مغفل، إذا قلت لك رأيي تجعله وحي، وأنا ما أجيبك برأيي. وقال مالك أدركت 70 من التابعين يستسقى بهم ولا يؤخذ منهم العلم، ناس صلحاء لكن ليسوا أهل علم. العلم لا يؤخذ إلا من الإنسان الذكي الفاهم، أما الإنسان الطيب المغفل هذا يجالس معه ويستفاد من صلاحه، لكن لا يؤخذ العلم إلا من الإنسان الواعي. هذا الدين رائع الإسلام. ويل عقوبة وهلاك واد في جهنم للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون وهو يوم القيامة. وقد حذر الله من يوم القيامة وخوف منه، وهو من الموضوعات السبعة التي جاء القرآن يبينها. يوم القيامة اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم يفر المرء من أخيه، يوم يجعل الولدان شيبا. فحذر الله من يوم القيامة وخوف منه، وينبغي للعقلاء أن يعدوا العدة لأنفسهم قبل أن يأتي هذا اليوم الذي لا يقبل فيه شفاعة ولا عدل، ما فيه إلا حسنات وسيئات. فيا عبد الله أنجو بنفسك قبل أن يأتي هذا اليوم الذي مقداره 50,000 سنة لا تسمع إلا همسا. ذلك اليوم يوم التغابن، فلنرفق وديننا يسر، ولم يكلفنا ربنا بما لا نستطيع، فإذا كلفنا ربنا واضطررنا أبواب الأمان مفتحة. ما أجمل هذا الدين، عند الاضطرار أبواب الأمان مفتحة. وقد فصل لكم ما حرم عليكم، عند الاضطرار أبواب الأمان مفتحة. أعظم شيء كلمة الكفر، إلا من أكرهها وقلبه مطمئن، ولكن من شرح بالكفر. الميت حرام، اضطر كل أي شيء تضطر له أبواب الأمام مفتحة، لكن ربنا لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر. واحد يقول أنا مضطر وهو غير مضطر، لا يخفى على الله. فحري بنا أن نتعلم ديننا، وأن تكون لنا برامج عملاقة مع الناس لإنقاذ البشرية من النار، وأن نرفق ببعض، وأن يكون من ثقافتنا أن نحل مشاكلنا بالصلح. الصلح خير، والصلح والتنازل، خذ شيء وترك لي شيء وتركنا نتعايش. اختلفنا ما يا أخي أنت مشي عليك، خلينا نتعايش لا نتقاتل. خذ شيء وترك لي شيء، نأخذ شيء ونترك لك شيء. لا بد أن نتعايش، ولا بد أن يكون من ثقافتنا أن نحل مشاكلنا بالصلح، والصلح خير، فأصلحوا بين أخويك. أما إذا اختلفنا نتقاتل، لا توجد مصيبة أكبر من القتال. فنحن نتقاتل لأجل المصالح، أكبر مصلحة أننا لا نتقاتل. انتبهوا لهذه النقطة وأشيعوها بيننا، نحن نتقاتل لأجل مصالح، وأكبر مصلحة أننا لا نتقاتل. التقاتل لأجل مصالح، وأكبر مصلحة أن المسلمين لا يتقاتلون، لأنهم إذا تقاتلوا في النهاية لا بد أن يصطلحوا، نصطلحوا قبل أن نتقاتل. لكن أعداءنا شرسون، ويبيتون ويخططون، ويريدون عقولنا وأموالنا، وذلك لا يكون إلا بإحداث التناقض بين المسلمين، وعدم التعاون، وعدم التحابب، وعدم التكافل. يريدون عقولنا وأموالنا، وذلك يترتب عليه التناقض بيننا. الكفار يريدون عقولنا وأموالنا، وهذا لا يكون إلا إذا كان بين الأمة تناقض وتهارج، فالعقول تهاجر والأموال تهاجر، وهم يريدون عقولنا وأموالنا. فلنتق الله في أنفسنا، ونثبت الأموال بيننا، ونوطن العقول بيننا، ونتساعد، ويتنازل كل واحد منا عن جزء من ماله وجاهه لإخوانه، فتأتي بيننا الألفة والمحبة، ونكون كما قال ربنا: خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نحن الحمد لله مؤمنون، لكن المؤمن يقصر والله يرحم. وعجبا لأمة يقدم الظالم لنفسه لكي لا يقنط، ويؤخر السابق للخيرات لكي لا يغتر بعمله فيحبط. هذه الأمة أمة فاضلة. قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم. بعدين قال: جنات عدن يدخلونها. قال بعض العلماء: حق لهذه الواو أن تكتب بماء الذهب، واو يدخلونها، واو الجماعة يدخلونها. فأمة يعني الظالم لنفسه قدم لكي لا يقنط، والسابق للخيرات أخر لكي لا يغتر بعمله فيحبط. هذه الأمة أمة عظيمة، وهي تشهد للرسل على أنهم بلغوا ويجيز ربنا شهادتهم. يقول: كيف تشهدون؟ أخبرنا نبينا وهو لا ينطق عن الهوى أن الرسل بلغت. فهذه الأمة عظيمة. فالحقيقة نشكر ربنا، ونحاول أن نكون قدوة في الخير. نعم. يقول: بالأمس ذكرت المعوقات عن الذهاب إلى الجنة وقلت إنها أربعة وذكرت منها واحدة، فما البقية؟ هذا السؤال طيب. الثاني النفس، إن النفس لأمارة بالسوء، ونهى النفس عن الهوى. قال ابن دريد في مقصورته: وآفة العقل الهوى، فمن على هواه عقله فقد نجا. هذه المقصورة من كتب الأدب، والأدب سوق كاسد الآن مع الأسف، وهو ينفع طالب العلم في فهم المفردات وفي معرفة الأساليب، ويعطيه قوة في التعبير حتى إذا تكلم يسر الله له أن يفهم السامعين، ولذلك هي كلها حكم. يقول فيها: واللوم للحر مقيم رادع، والعبد لا يردعه إلا العصا. كلها حكم. الثالث المال، إذا امتلأ قلب الإنسان من الدنيا ظلم الأيتام واعتدى على أراضي الفقراء الضعاف ونجش ورابى وظلم وسرق، وإذا دخل في الصلاة لا يجد الخشوع لأن القلب واحد وامتلأ بمحبة الدنيا. نرجو الله أن لا تكون في قلوبنا، وأن يرزقنا منها الحلال. وأسعد الناس من رزقه الله الكفاف ورضاه، أسعد الناس من رزقه الله الكفاف وقنعه بذلك. أما المال الحلال الكثير الذي يعطيه الله لبعض الناس ويسلطه على هلكته، فهذا لا حسد إلا في مثل ذلك، أو من أعطاه الله علما وعمل به. أما المال دائما أهله يكونون عبيدا له إلا القليل. الرابع الناس، شياطين الإنس يوغرون صدرك ويوشون بينك وبين أحبتك، ويجعلونك تهجر والديك وأقربائك وأصدقائك وتفعل الحرام. لذلك يحذر العبد من الأربعة: من الشيطان، ومن النفس، ومن الناس، ومن المال. هذه هي المعوقات. يقول: ما حكم صلاة تحية المسجد في أوقات النهي؟ من صلى لا يلام، ومن جلس لا يلام. هذا عموم وخصوص من وجه: من دخل في غير وقت النهي يصلي، ومن دخل في وقت النهي عنده أمر ونهي. فجمهور العلماء قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهنا قال: إذا جاء أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقال بأبيه وأمي: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وقال: وترتفع قيد رمح. فمالك والمشهور عن إمام أحمد وأبو حنيفة قالوا: تعارض أمر ونهي فيقدم النهي فيجلس الإنسان ولا يصلي. والشافعي قال: هنا لا تعارض، والنهي عن الصلاة في هذه الأوقات لغير سبب، أما ذوات الأسباب خارج عن النهي. والشافعي جمع بين الأدلة، والجمع واجب متى ما أمكن. ولكن من صلى لا يلام، ومن جلس لا يلام، لأن كل واحد منهم عنده دليل، ولا نضيق واسعا. فالشافعي استدل بدليلين: الدليل الأول: يا بني هاشم لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي ساعة من ليل أو نهار، فذلك يدخل فيه بعد العصر وبعد صلاة الفجر، وقال: لا تمنعوا أحدا أن يصلي. الدليل الثاني: الرجل الذي عاجلته الفريضة في هذا المسجد قبل أن يصلي ركعتي الفجر، فلما صلى الفجر صلى ركعتي الفجر، قال له: الصبح أربعا، قال له: عاجلتني الفريضة، وأقره. والحديث في السنن وصالح للاحتجاج. ومما يقوي ذلك إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وفي بعض الروايات وليتجوز فيهما، لكن هذا دليل وهذا دليل، ونرفق بالمخالف. نعم. هذا يقول رميت الجمرات يوم 11 و12 12:30 صباحا، 12:30 إن شاء الله ما هو قبل الزوال، لا هذا وقت الزوال، الرمي إن شاء الله يجزي في هذا الوقت. ما حكمه من لم يبت بمينا نظرا للضرورة لأنه بصحبته والدته وهي كبيرة وفي الفندق، إن شاء الله أنه لا شيء عليه. الذي يكون عنده عذر يلحق بالعباس، العباس استأذن للسقاية ولم يبت في مينا ولم يقل اذبح. وهناك قول لأبي حنيفة لمن اضطر، لكن ما هو قوي، أن المبيت بمينا سنة لأجل الرمي، وهذا لا يعمل به إلا المضطر اللي اضطر، أما الذي لم يضطر لا ينبغي أن يعمل بهذا لأنه ليس بقوي. يقول ما المراد بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، فما أدب السؤال؟ أول شيء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة ينهون عن السؤال مخافة أن يسألوا عن شيء ويحرم لأجل مسألته. وفي الصحيحين أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وكان الصحابة يريدون أن يأتي الأعراب البدوي ليسأل ليستفيدوا، أما هم نهوا عن السؤال. ولما قال إن الله أوجب عليكم الحج قال أفي كل عام فسكت، أفي كل عام فسكت، ثم قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ذروني ما تركتكم. أيوة بأبي هو وأمي. أما السؤال عما يشكل للإنسان هذا الطيب، وفي كتب اسمها النوازل، وما أحوج الفقهاء للنازلة، نوازل أشياء تأتي مثل العون، العون ما لا نفعل فيه ما فيه نص، رجل امرأة ماتت وتركت زوجها وأختيها، الزوج بنص القرآن له النصف والأختان بنص القرآن لهم الثلثان، ما فيه مال فيه نص وثلثان، نتركهم يتقاتلون ولا ماذا؟ إذا نقصت هذا يقول والله ما تنقصني، نقصت الثاني يقول لا والله ما تنقصني، هذه نازلة. ذلك قال علي أرأيت إن مات وعليه 7 دراهم ولم يترك إلا 6 دراهم، قال نجعل 6 7، قال افعل ذلك. العون يقول هل ننصح الأقارب المشعوذين؟ نعم ننصحهم ونقول لهم الشعوذة لا تجوز، ننصحهم ونقول له يا أخي أنا أنصحك حتى لا نقع في الورطة معك، لا يضركم من ضل، الاهتداء هو البيان للناس، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذلك لا اهتداء إلا بالبيان، تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليخالفن الله بين قلوبكم ثم يلعنكم كما لعنهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. أي مسلم تراه على ذنب لا بد أن تبين له، فإن خفت منه تنكر بقلبك، فإن خفت منه تنكر بقلبك.